فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب والنفاق. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا. اللهم تب علينا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم اغفر لجميع المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم وتب عليهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره. اللهم إن بشار عدا وطغى ودمر وقتل النساء والأطفال، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي إفريقيا المستوى في كل مكان. اللهم ارحمهم وتب عليهم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.